ألف مسألة بصور متنوعة أمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على هذا الأصل، لكن لو لم يكن عندك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر. وكذلك أيضا يقول: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وهذا القول له وجه صحيح. إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم جميعا فإنه يفوته العلم جميعا، لأن هذا لا يمكن، فلا بد أن تأخذ العلم شيئا فشيئا، كسلم تصعد إليه من الأرض إلى السطح. ليس العلم مأكولا جمعت فيه العلوم فتأكله وتقول هضمت العلم. فالعلم يحتاج إلى مرونة وصبر وثبات وتدرج. وقول المصنف: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، يعني كثرة ما تسمع من العلوم توجب أن تضل في فهمك. وهذا ربما يكون صحيحا، فالإنسان إذا ملأ سمعه أو بصره مما يقرأ فربما تزدحم العلوم عليه ثم تشتبك ويعجز عن التخلص منها. وقوله وعليه، فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. فلا بد من الطلب على شيخ متقن، ليس على شيخ أعلى منك بقليل، لأن بعض الناس إذا رأى طالبا من الطلبة يتميز عنه بشيء من التميز جعله شيخه لأنه بزه في شيء من المسائل العلمية، وعنده شيوخ أعلم من هذا بكثير. وهذا غير صحيح، بل اختر المشايخ ذوي الإتقان. ونضيف إلى الإتقان وصفا آخر وهو الأمانة، لأن الإتقان قوة، والقوة لا بد فيها من أمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، فربما يكون العالم متقنا واسع العلم وعنده قدرة على التفريع والتقسيم، لكن ليس عنده أمانة، فربما أضلك من حيث لا تشعر. وقوله لا بالتحصيل الذاتي وحده، يعني لا تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي بأن تقرأ الكتب فقط دون أن يكون لك شيخ معتمد. ولهذا قيل: من دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، أو غلب خطأه صوابه. هذا هو الأصل. فالأصل أن من اعتمد على التحصيل الذاتي وعلى مراجعة الكتب، الغالب والأصل أن يضل، لأنه يجد بحرا لا ساحل له، ويجد عمقا لا يستطيع التخلص منه. أما من أخذ عن عالم، عن شيخ، فإنه يستفيد فوائد عظيمة. الفائدة الأولى قصر المدة، الفائدة الثانية قلة التكلف، الفائدة الثالثة أن ذلك أحرى بالصواب، لأن هذا قد علم وتعلم ورجع وفهم، فيعطيك الشيء ناضجا. لكنه إذا كان عنده شيء من الأمانة فإنه يمرنك على المطالعة والمراجعة. أما من اعتمد على الكتب فإنه لابد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا، ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء فسيقت أدلة هؤلاء من يدله على أصوب الأقوال، فيبقى متحيرا. ولهذا نرى أن ابن القيم رحمه الله عندما يناقش قولين لأهل العلم سواء في زاد المعاد أو في إعلام الموقعين، إذا ساق أدلة هذا القول وعلله تقول هذا هو القول الصواب ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال، ثم ينقض ذلك فيأتي بالقول المقابل ويذكر أدلته وعلله وتقول هذا هو القول الصواب. الأول ما عنده علم. فلا بد من أن يكون قراءتك على شيخ متقن